نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرد السلام بالاشاره وهو في الصلاه، هل هذا منسوخ بحديث او ايه؟ لم يكن منسوخ. المصلي يرد السلام بالاشاره، اذا سلم عليك احنا تصلي ترد عليه بالاشاره، هكذا بيدك لانك صادق او براسك لا باس. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بالاشاره، يقول هكذا بيدك عليه الصلاه والسلام، يقول صلاه السلام بطنه الى الارض وظهره الى السماء، كان يصلي اشار الى رد السلام عليه الصلاه والسلام. يقول لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم نعم، مشي الحاجه قليلا لا باس. نعم. هل يجوز للانسان ان يقول في الحلف في الساعه وذمتي الساعه 7 الى 5؟ نعم. هل يجوز نعم. 7 الى 5؟ نعم.